ومن الألفاظ التي يجب أن تحدد لأنها تتعلق بها يتعلق بها استخراج واستنباط الأحكام الشرعية لفظ العام. والعام سأله المصنف فقال ما استغرق الصالح دفعة بلا حصن من اللفظ كعصر مثلا، يعني أن العام لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر. إذن هذا هو العام. واللفظ العام نحتاج إلى العلم به لأن الله تعالى جعل سبيلا من سبل تبليغ الأحكام، ولا يجوز لنا بتاتا أن يخاطبنا الله تعالى بكلمة ونحن نلعب في معناها، ولا أن نجعل لها حدا في معناها، ولا أن نزيد بها على معناها. ممنوع بتاتا أن نتحدث في أقتل المشركين ولا إن المؤمنين ولا الرجال يقولون على النساء ولا ما شبه ذلك من الأمثلة وبقينا تنعلم في المعنى ذلك، لا يجب، لأنه لفظ تحته فقه تحته أحكام شرعية تحته أمور يجب أن نستغرقها كما أراد الله ياتي ذلك. أولا العام ربما يكون ملتبسا عند بعض الناس، أقول لك هذا العام ما هو العام؟ العام نتعرف على الشيء بمعنى إذا شميل وش هو المقصود؟ لا شغل، لأن هذا العام الذي سنذكره في علم الأصول فيه بعض الشروط عاد كان سموها عام، لأن لفظ مشترك ماشي عام لأنه مشترك، وثلاثة أيضا ليس عاما لأنه مشترك، ومن شرط العام أن لا يكون له حد، لأن التعدد ليس هو العموم. العموم في علم الأصول يجب أن يكون مقيدا بشروطه. غادي نشوف شنو هو العام. العام لفظ، هذا هو المشهور أن العام تقول العام لفظ، ومن الأصوليين من يقول العام ما استغرق، وتنبه لهذا التحديد وهذا التعريف فإنهما ليسا سواء. فمن قال العام لفظ يريد أن العام لا يكون إلا لفظا، ومن قال العام ما استغرق يقصد المعنى ويقصد اللفظ، لأن كان خلاف شديد بين الأصوليين هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني، بمعنى أنها يمكن أن نصف معنى بالعموم أو أن الذي يصف بالعموم هو اللفظ. فلما يشمل معنى هذا، هل مثلا هل يجوز أن أقول عمهم المطر فالمطر عام ويكون هذا اللفظ هو المقصود، أو عمهم الأمير بالعطاء ويكون العطاء معنى عام، أو أن هذا المعنى عمهم الأمير بالعطاء لا يسمى عاما في المصطلح الأصولي. المحققون يقولون لا ندرس المعنى العام، ندرس اللفظ. أما المعنى العام الذي يشمل حمتى إذا قلت فضل الله عام لكل الناس هذا معنى، لأن الفضل والخير والعطاء هذه معاني، وأنت تتحدث عن معنى حدث، لأن الفضل حدث والعطاء حدث وما شبه ذلك حدث والمطر حدث لأنه اسم ذات. أما اللفظ فليس كذلك لأنه ليس حدثا بل هو لفظ، والفرق بينهما واضح. إذن هل نقول فضل الله عامون ونقصد لا، هذا عامون من ناحية اللغة مثل هذا هو العام الأصولي. العام الأصولي لفظ كمثل المسلمين والمشركين والصالحين، هذا هو المقصود بدراسته، وهذا هو الذي يتعلق به نظر الفقيه. هذا الذي يتعلق به نظر الفقيه حدا ودلالة وتعريفا وما تصل بذلك منه هو يتجلب به منه. أما هذا كعمهم الخير لعمهم الله بفضله إلى كذا لا تتعلق، لماذا يتعلق به نظر الفقيه؟ لأنه يتعلق بالتكليف، لأنه تريد الأحكام وقد علقت بهذا الوصف الشامل مثل فقه المسلمين مثلا. لفظ يستغرق، والاستغراق هو الشمول التام، والشمول التام لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له، المعنى الصالحة له التي تقبل أن تدخل تحته أو الذي يقبل هو أن تدخل تحته، لأن القبول متداول. فكون زيد المشركان يقبل أن يدخل تحت المشركين، وكلمة المشركين قبله أن يدخل تحتها، لا ترده ولا تصرف فيه، ليس فيه مانع، ليس فيه زيد المشرك مانع يدخل تحت المشركين، وليس فيه كلمة المشركين ما يمنع من دخول إذن المشرك. هذا معنى إذا نظرت إلى اللفظ يقبلها، وإذا نظرت إليها هي تقبل الدخول من غير حصر. وهذا من غير حصر يخرج به ما ذكر، ما ذكر من المشترك، ذكر المشترك مثلا عندما يرى من العلماء بأن من اللفظ العام وقال ضعيف على كل حال، اللفظ المشترك ها يكون عاما من في خلاف، وتبنى على هذا الشيء خلاف شديد في الفقه. وهنا ومسائل فقهية كثيرة اختلف فيها العلماء على هذا أصل هذا، والتحقيق أنه مشترك ليس من المشترك لأنه محصور، أنه محصور فرق غير جنس الأشياء، ولكن إذا قلنا المشركين رغم محصور، محصور لا في عشرة لا في مية لا في آل لا في يوز لا في مليون لا في مهم، كل من اتصف بهذا يختلف في هذا الأعتقاد هذا كيفما كان وأين كان وفي أي زمان كان. هذا معنى أنه غير محصور لا ذاتا ولا زمانا ولا مكانا. وقوله من اللفظ بيان لما، والمراد بالصالح جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره، حتى ولو استعمل اللفظ في معناه الحقيقي كانت العبرة بأفراد المعنى الحقيقي، أو في معناه المجازي كانت العبرة بأفراده، أو فيهما كانت العبرة بأفرادهما. قال هنا والصالح له جميع الأفراد، مقصود بالطبع من الجزئي أو الجزئي أو الجزئي، ولكن أفراد إذا أطلقت تنصرف إلى الجزئي. الجزئي هو الشيء المستقل بذاته، كأن أقول مثلا أكرم المؤمنين فزيد جزئي، زيد المؤمن جزئي، وعمر المؤمن جزئي، وفاطمة المؤمنة جزئية، وكل من اتصف بذلك فهو جزئي داخل سمع المؤمنين. وتقول هذا الجزء يسمى فردا، الجزء يسمى فردا. فإن قلت هل اللفظ العام عندكم مخصوص بما دل على الحقائق أو حتى المجاز؟ حتى المجاز إذا دلت القرائن على أن اللفظ مستعمل في معناه المجازي واقتضى اللفظ العموم يشمل، بحال مثلا إذا أطلقنا الأسود، إذا أطلقنا الأسود من الرجال كنا مثلا عليكم بقتل الأسود من الرجال، يدخل جميع الشجعان أينما كانوا في أي زمن كان. إن قلت اللفظ هنا مجاز لا يضر، لا يضر، لا يضر. اللفظ العام إذا كان مجازا ودلت القرينة على أنه مجاز جاء وجب حمله على جميع أفراده من غير حصر، واقتل الأسود من الرجال مثلا. المسألة الثالثة إذا دل الدليل على أنه قد قصدت حقيقته ومجازه، نعم كذلك إذا قصدت حقيقته ومجازه وكان عامين وجب أن يشملا. وإذا قال مثلا أقتل الأسود، أقتل الأسود في الصحراء ومن الرجال، ومن الرجال في الصحراء يحدد أن المقصود المعنى المجازي، ومن الرجال يحدد أن المقصود المعنى المجازي. استعمله عاما، استعمله عاما حقيقتان ومجازا وفي كليهما إذا دلت القرينة على أن ذلك مقصود. قال هنا إذ لو استعمل كان العبرة بأفراد المعنى الحقيقي في المشركين، أو في معناه المجازي في الأسود من الرجال، أو فيهما معا في الأسود في الصحراء ومن الرجال، كانت العبرة بأفراد زين. لكن لو تحقق الاستغراق لأفراد أحدهما فقط تحقق العموم باعتباره فقط. أما إذا كان اللفظ الذي استعملناه في الحقيقة والمجاز لم يعم الحقيقة والمجاز، وإنما عم طرفا من المجاز أو طرفا من الحقيقة، هذه ما تسمى عام لأنه لم يعم ما يصلح له المجاز وما يصلح له الحقيقة. مثاله اقتلوا، هل هذه مثلا اقتلوا الأسود الصفر المفترقة الصفر هنا قيد، اقتلوا الأسود الراكبين من الرجال، لأن اللفظ قيل بصفة مختص عام مختص أو عام مختص. أما إذا قيل اقتلوا الأسود من الرجال والأسود الصفر في الصحراء يتسمى بأنه عام في مجازيه خاص في حقيقته، أو عام من جهة الحقيقة وليس عام من جهة المجاز. قال وحينئذ لو تحقق الاستغراق لأفراد أحدهما للحقيقة والمجاز فقط تحقق العلوم باعتباره فقط باعتبار الحقيقة وباعتبار المجاز كما نتكلم. هذا معنى واضح واضح جميل. وحينئذ فالمراد بما لا يصلح له ما يشمل أفراد الوضع التي لم يستعمل له باعتباره، فلا يقدح في عمومه عدم تناولها وإن صح استعماله فيها وتحقق عمومه باعتبارها أيضا. مسألة أخرى، إذا قلنا ما يصلح له يعني ما يشمل أفراد الوضع الذي لم يستعمل اللفظ باعتباره، فلا يقدح في عمومه عدم تناولها وإن صح استعمالها فيها وتحقق عمومه باعتبارها أيضا. معنى هذا الكلام، إذا قلنا ما لا يصلح له، نخرج مثلا كلمة المشركين. كلمة المشركين الآن أخرج منها المرأة المشركة والذمي هو مشرك، والراهب هو مشرك، والصبيان وغارس الأشجار عند بعضهم هو مشرك. إذا كلمة المشركين بقت هذا نعم، يعني إن إخراج هذا الذي لا يصلح له ما يشمل أفراد الوضع الذي لم يستعمل باعتباره لا يقدح في عمومه عدم تناوله. تقول صح استعمالها فيه، نعم تحقق عمومه باعتبارها أيضا، ولكن هذا لا يقدح في عمومه عدم. إذن فالمشركون وإن أخرج منهما أخرج من الأفراد لا يقدح ذلك في أنه لك منهم. وسيأتي بحث طويل في العام الذي أخرجت منه أفراد ما دلالته دلالته على أفراد الحقيقة ولا حقيقة الله والمجاز ولا حقيقة فيما بقي، وفي المسألة خلاف كبير اجتمعت عليها أحكام تقنية. قولنا والمراد بالصالح جميع الأفراد يعني ولو فرضا، ليدخل ما لم يتحقق معناه في الخارج وما لم يمكن تحققه فيه، ومن حصر معناه في بعض الأفراد كفرض الشمس والقمر والسماء والأرض. يعني أن حينما نقول الماء من الناس من يجعله عاما، الطهور ماءه، الحل ميتته، جف ماءه يعتبر عاما، لأنهم يقولون والاسم المضاف عام، المفرد المضاف عام، يعتبر هذا مش عام، عام لأنه يشمل جميع أنواع ماء البحر وجميع ما يسمى ماء البحر، وكذلك ميتته تعم جميع موت البحر سواء كانت حوتان أو ضفدعان أو غير ذلك فشمله جيد. فإن قلت وماذا تقولون فيما هو عام ولكن لا يوجد له إلا فرد واحد في كل مثل الشمس، الشمس القمر أنه هو عام؟ نعم، لأنه شمل جميع ما يصلح له. ربي ما يكون جاءه الواحد يجيب لكن وكل ما يصلح له يختلف. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن المقصود بالعام هنا لا ينحصر فيما تعددت أفراده، بل ما شمل ما صلح له سواء كان متعددا ككلمة المشركين أو كان فردا كالشمس والقمر والسماء والأرض. إذن العام عند الأصوليين كما سبق ذكره لفظ مستغرق لكل ما يصلح له دفعة من غير حصر، نعم من غير حصر. إذا جاءت الشمس فرا قد يدخل تحت مسمى الشمس، جاء قمر فرا قد يدخل تحت قمر، كل هذه السميات تدخل أي قمر وأي شمس، ما كان غير واحدة لكن مثلا تقتل المشركين ما كان غير واحد في الكون راه هو المقصود. مثلا الطهور ماؤه في البحر إلا شميته إلا واحد الغرف ديال الماء راه كيتسمع لأنه يستغرق كل ما صلح له، قليل ولا كثير، واحد ولا جوج ولا مية ولا ألف، المهم ما محصور في عدد معين وما ولم يوجد واحد فإنه يسمى عنه. هذا ما ذكره. وقوله قال هنا ما استغرق الصالح دفعة، قال هنا خرج به النكرة في الإثبات مفردة ومثنى وجمعة اسم عدد لا من حيث الأحد، فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق، لأن عندنا نوعان من العموم، العموم البدلي والعموم الاستغراقي. العموم البدلي هو أن يكون الحكم عاما، ولكن لا يمكن أن يكون الحكم إلا على واحد منهم، حال مثلا إذا قيل أعتق رقبة، هذا ما يسمى بالمثلة في الإثبات، أعتق رقبة، أعتق رقبتين، أعتق رقبة، أنا غير الحديد التي تتمنى كذا في الإثبات. إذا ذهبت إلى السوق وغدت تشري رقبة في السوق ولقيتي زيد تشريتي بارك يغني عن بقيتي وبدلا عن بقيتي البقيتي إذا اخترت عبد يغني أنا كنت من العموم البدلي لم يدهمك بعبد معين ولا برقبة معينة ولكن أي رقبة اخترتها تكون بدلا عن جميع رقبة في السوق. هذا يسمى عندهم بالعمومات البدلية. وكذلك تتناول ما تصلح له على شكل هنا قلنا أن كلا في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة لأنها محدودة لأننا يعطيك مثلا اشتري ثلاث تفاحات هذا مجموع ولكن إذا شريت ثلاث تفاحات وكانت في السوق مئات ألف تفاحة هل شريت ثلاثة ستغني تغني عن البقية لكن هذا العموم إيش عموم إيش مبادئ ليس كما هؤلاء يسمى العموم الاستغراقي لأن العموم الاستغراقي لا يغني فيه شيء عن شيء. إذا أكرمت مثلا المؤمنين أكرم المؤمنين ما غاديش يكون واحد المؤمن يدخل بارك على كل المؤمنين لا هذا يعم جميع الأصل ويستغرقها ولا يتوقف عن ولا يجوز التوقف عن الإكرام إلى أن تستوفي المراد وهو أن لا يوجد مؤمن في الدنيا يتوقف مع كل مثلا لا من حيث الأحاد قال هنا واسم عددي مثلا يقول مثلا اشري عشر عشر دجاجتي نعم هي تستغرق عشرة ولكنها بدل بدلية عشرة دجاجات تقدر ما ليش فقط في عشرة وتبيع عشرة وتبيع عشرة وتبيع عشرة لكن الله ما فيش استغراق في البدلية يشوف واحد مرة عدلنا كلاه في الإثبات ولكن المسألة فيها شيء بخصوص وسوريا غد الدين لأن المسألة النفي مثل غد الدين مسألة النفي ومن العلماء من أظهر بعض المباحث التي تتعلق بهذه المسألة وهي مسألة الإثبات غد الدين شيء شيء لم يجئني بمالي مسألة سنتها حرمين وحرمين تبوها لم يجئني بمالي لا نعطيه مالا وإن المسألة ما زالت يا بحث ستناقش هذه المسألة في الإثبات هل هي تفيد العموم البدلي أم المستغرق ثم قال بلا حصر أي في اللفظ ودلالة العبارة وليس المراد الحصر في الواقع ولكن الحصر في اللفظ وفي معنى العبارة لأن إذا قلت أكرم المؤمنين هذا غير محصور أدوا أن المؤمنين محصور في الواقع إذا كانوا إلى قاع كانوا مليارين إذا قاع كان إلى قاع جناع كانوا مليارين هم محصورون في الواقع ولكن لفظ متوقفش عن مليار أي مسلم أسلم ودخل في الإيمان ركين ضم إلى هدف المؤمنين نعم هو في الواقع محصور ولكن في دلالة اللفظ غير محصور إذ يمكن أن يولد اليوم مؤمن ويدخل تحت ذلك المليار إذا فهو في الواقع نعم محصور ولكن في دلالة اللفظ والعبارة غير محصور وهذا معنى قولهم والمراد أن لا يكون في اللفظ ليس في الواقع دلالة على انحصاره في عدد معين وإلا فالكثير نحو كل رجل في البلد محصور وليس المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت العدد فخرج بقيدنة المحصور ما في حصر هو اسم العدد من جهة الأحد فإنه يستغرقها بحصر كألف لقلت مثلا جئني بألف رأى ألف واحد واحد ما دخل إذا جد شهد أخر ما يقدر يدخل هذا في اسم حاصر في اللفظ والعبارة أما المؤمنين فهم وإن عدوا وعرفوا فهم محصورون في الواقع لكن اللفظ لم يحصر ومثلها النكرة المثنات كرجلين وأما النكرة المجموعة كرجال فلا حصر فيها من جهة الأحاد مع أن فيها قول بالعموم وباحة شهاب الدين عميرة في خروج اسم العدد من جهة الأحاد لأن اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فهو خارج بالصالح وإن أراد أن يصب في أنه يصلح للمجموع فهذا لا يسمى استغراقا فيخرج بالاستغراق وأجاب في الآية البينات نقل لبناء الإشكال أصلا الذي طرحه الشهاب عميرة هو يقول الشهاب عميرة بأن العدد خرج بأنه لا يصلح ماشي خرج بقوله بلا حصر خرج بأنه لا يصلح لماذا؟ بأن اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فهو خارج بالصالح وإن حلمتين لكنا جاءني عشرة رجال كان مشكل كبير في هذه الجمع كيف ينطبق على الأفراد ولكن ما غاديش يجيبوه هنا غادي يجيبوه في جمع مذكر سالم شنو هو الإشكال اللي كاين؟ دابا إذا قلت إيتيني بثلاثة كؤوس بثلاثة أكؤوس تقول هذه الثلاثة لم ينطبق على أي لفظ لا يصلح لك لكن تفصل لفرد الواحد يجب تفعلها بالثلاثة. إذن هو أصلا لا يصلح أن يستغرقها جميع الأفراد وأصلا خارج زاد قولهما الصالح لأن ثلاثة أخشى أن تبقى ثلاثة مش على واحد يجب كيف يدخل واحد يجب لكن هذا إشكال كبير لأن ذلك بالتقسيم ديال الدلالات التقسيم ديال الدلالات اللي كان في المنطق ما بغاتش تفهمها إذا لقيتوها في علم المنطق الدلالات المطابقة وقدم الالتزام ما غاديش تفهمها لأن ثلاثة تنتدل على واحد لا بالمطابقة ولا بالقدم على كل حال الواحد ما غاديش يتبقوه لأنه غادي يجي غادي يسمع في الكلام ديال القرافي والبحث الشديد بين الأصوليين كيف دل ثلاثة مع الواحد على كل حال قال لا يصلح لكل جزء مدلوله مش مدلول مدلول هو واحد اثنين إني مدلول ثلاثة ولا عشرة متصح. فهو خارج بقوله بالصالح فإن قلت إنه يصلح للمجموع هذا ليس مستغرقا إذا قلت إنه يصلح للجميع ما كشخص للجميع إذا قلت إنه يصلح للمجموع هذا ليس مستغرقا بيان لهذا الكلام شنو هو اذا قلت مثلا عندي ثلاثه اسود قلت كسد الاسود هذيك ثلاثه هل يصلح لي واحد واثنين كتقول لي لا اذا الجميع لا لان الجميع يعتبر فيه واحد واحد واحد باعتبار المجموع لا نعم يصلح لهم ويقول لك اذا كان تستهل هذا باعتبار المجموع لكن اسمه مفرد لكن اسمه مفرد اسمه مفرد ليس جمالا ايش يعني لان زيد كلمه زيد تنطبق على زيد باعتبار مجموعه اسمه مفرد ثلاثة إلى كنا جنة ثلاثة وضعت ثلاثة الأشياء فكتبنا هذه الجنة بأن يفعل من حيثنا مجموع كتبنا مفرد مش يعني إذا قلت كي يصلح ثلاثة على واحد غادي نخرج العقيدة ديال المسيحيين واحد ثلاثة وثلاثة واحد كي تقول وأنت دابا تعجب كي تجمع جنة ثلاثة ثلاثة ولا واحد كي تقول إذا هما في العقيدة ديالك ثلاثة راهو خرجنا ثلاثة هو واحد واحد ثلاثة ثلاثة واحد لا لا سيدي ما قلناش بأنهم ثلاثة قلنا واحد ولكن كاين عيسى وكاين مريم وكاين الله ثلاثة واحد وواحد ثلاثة وسينتدر واحد ثلاثة ثلاثة واحد أفقط شطاء أفقط ضد واحد السوق يوم ثلاثة واحد واحد ثلاثة شحذر واحد أحذر لا ثلاثة ثلاثة واحد واحد ما يمكنش يقولوا بأن ثلاثة يمكن أن يكون صالحا لكل فردين لأن إذا ذهبت إلى شخص وقال لك كيف بدك تدفعه كل واحد تدفعها يجيك تدفع كل واحدة لا أنت ما كتعرفش الأصول حيث هذاك هذيك ثلاثة يطلق على جزء من ثلاثة باعتبار الدلالة اللي قالوا اشتري بالدلالة اللي دفعها يقولون هذا مصفق يعني الموت يقلب الحقائق الاتفاق يقول لأنه إن ثلاثة دلت على واحد باعتبار الفرد يعني إذا ما كناش دل عليه ما عادش يكون يدخل تحت العام إذا ما دخلنا بهذه الطريقة هذه هذه يكون ثلاثة ما عادش يدل على واحد إذا نشم أنا شفت واحد تفاحة ومشي تسوي جوز ومشي تسوي كيف أجدب أنا شفت واحدة وثلاثة جاء ما دخلوا جوج ما دخلوا إذا لا شفع لنا واحدة والجلوس ودل ثلاثة على واحد باعتبار الجلوس هذا كلام لا يقبل ولا يصح عقلا إذا قال هنا لا يصلح لكل شيء من الدنيا فقط إذا قلنا بأنه يصلح للمجموع فهذا ليس استغراقا لأنني ستستغرق تعاد زوج المفردات ونفذ على مفرد واحد فيخرج بالاستغراق وأزاد في الآية البينة فاش مدى الآية من صحيح كان هذا الإشكال بينكم ولا نفس بين غير نفس واضح هل نسمعوا المقاس من عبادة سعاد يقول كيف الزلافة الثلاثة على واحد ناقلا عن التلويح لن هذا التلويح ها؟ التلويح ذو المحبوب من علامة الحنفية صلحها العبود صلحها ماشي يجيز آمي هو واحد التلويح يجيز آمي ثم هيد ثلاثية ثلاثية ثم الحنفية كلها ثقة ومقيمه بالشيء فيه وقيمه على القرار الأصولية ويجبتهم يقولون من أراد أن يستهد فعليه بأصول الحنفية من أراد أن يتمرن على الاستهاد فعليه بأصول الحنفية يجبهم هنا عمر بالأمثلة شبعة هذه يجردوا من الكلام في الجعب دعين تقريب قوية الاختفاء قال بأن المراد بالصلاحية أعم من صلوح الكل لجزئيته إذا هو غادي يسع كلمة صلاحية لأنه لما قلنا صالح فبعدك صالح بخصوص المطابقة أي مطابق ودبغى يخفض يقول لك صالح راه واسع يقول الشهاب عميل غير ضيقه لكن المراد عام من صلوح الكل والكل لأجزائه فاعتبرت دلالة مطابقة وتضمنا وبهذا الاعتبار صار صياغ الجموع وأسمعها مثل الرجال والمسلمين والرهب والقوم بنسبة الأحد مستغرقة بما تصلح له فدخلت في الحديث إذا دبا كلمة صالح وسعه هنا صاحب صاحب الأسدين ذلك كلمة قلنا صالح يشرح فيه نوعان صالح الكل لكل جزئيته مع الإنسان بزاد وعمر وبر وهذا تسمى صلاحية الكل لكليين جد جزئيته ذلك صالح الكل مع الإنسان زيد زيد بوحده لأجزاء إذا لا يحصل لذا إذا دفع لها يحصل يمكن يطلقوا على الأدبية ديال زيد زيد إذا كان هدفه هو الصلاح غادي ندخلوا بها في الأصول هو صلاح أن يجوز أن نقول بأن إطلاق زيد على رجل زيد أو على يد زيد يجوز إذا غادي نسموه حتى زيد مستغرق لا لا نسميه عام هما في الأصول يقولوا معنى الصلاحية صلاحية الكلية لجزئيته حال صلاح الإنسان لزيدين وعمرين وبكر وخالد والمؤمنون لزيد المؤمن وعمر المؤمن وخالد المؤمن هذا كتنا جزئي لأنه مفصول هنا الجزئي أن الجزئي يستقل بذاته حال زيد حال عمر حال خالد الجزء لا يستقل بذاته يعد طرفا من المسمى يد زيدين ورجل زيدين يتقبل سواء انتصار لأنه جزء من الذات لا يستقل بذاته إذا قلنا مثلا بأن ذات العام يمكن كل مصر أن يكون اللفظ صالحا لأجزائه أكون حتى زيد بن عام لأنه يصلح للجزئية تتوقع على الجزاد وعلى الجزاد من مصر أنا كل هذا شبه جزء قال وبهذا الاعتبار فرصيع الجموع وأسماء وهمت الرجال المسلمين والرأس والقمة وفي الأحد المفعول فعله فدخلت الحد الشيء يعني بالحد قلت في اللفظ العام ولفظ يستغرق الصالح لهم وغير حسن ومن العام أرسل دعنا لإشكال فوال الفريق فباع عفنا شنو العام أرسل واضح هذه الآن في مسألة أخرى ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه فيكون عموم هذا الأقسام بالنظر بشمول اللفظ أفراد الحقيقتين أو ما دب في العام غير من غير حصر اللفظ المستعمل في حقيقتيه بقول الحريري في المقام فرز عبد عينيه السماء لفظ في حقيقته فهذا كابو زيد يسلي الفلوس يسلي العين يسلي الفلوس الذهب والفضة ويسلي العين قال فرز عادلة بلا عينين نحن نرجع بس نشوف الدولة بس يلعب الدولة ولا حتى هو ما تشوفوا له فرز عادلة عينين أي العين البصيرة والعين ظلمة هذه النوع الآن شو رفع كل نوع ولكن إذا رجعت للبحث الذي تراه الغازي تنسخ الآن يجب أخرى قالوا جميعا بأن من الألفاظ التي يعدونها من العمل ولنفتنه اللفظ المشترك إذا استعمل في حقيقته أو استعمل في حقيقته ومجازه في حقيقته ومجازه مثل قوله تعالى إن لم يكن لهن ولد فهو يشمل ولد الرسول ويشمل ابن الله فولدك سمى حقيقة وولد ابنك لا يسمى ولدك لأن ولد ابنك ولدك هو الذي خرج من خلقك أما ولد ابنك فليس ولدك لكن في الآية استعمل اللفظ لحقيقته ومجده حال قوله تعالى من لم يكن لهن ولد وإنك في الشخص شخص عم لفظ عام إنك في الشخص شخص عم إذن أنا استعمل لفظ حقيقة أنا أعتبر هذا اللفظ عاما يقول البعض نعم ولكن المحقق ما فيه يقول لا وقد صاروا في الرد على هذه المسألة في كثير من هذا من ذلك هاي شو شو هذا يقول إيش من جد إيش من فرق رجلا إيش من فرق شو من فائدة من فائدة هنا الفائدة هنا أنك أمام كلام محدود مضبوط يجب عليك أن تعطيه حقه في أفراده التي وممنوع شرعا أن يجيء الله بلفظ عام تستعمل فيه الحق راه إلا مشي ديك الآية ديال القرآن لم يكن هن ولد وبغيت نتخليه ونحددو راه خصني نجمع القواعد اللي غادي واش عندي الحق نحمل على الحق في المجاز ولا عندي الحق في المعرفة العدو ولا حملت على الحق في المجاز شنو غادي يكون شنو غادي يكون الحكم ديال العلماء الدلالة الشرع شنو غادي يكون ودخلت الكلمة أي كلمة دخلت لها راه عندها المساحة ديالها اللي كتعطيه وديك المساحة راه كتدخل آلاف الجزئيات وديك الجزئيات إذا كنت حتى دخلت تحت ظاهرة اللفظ رفيع منها الحكم ممنوع من عن باتان يجي لي مساحة للفظ الشرعي بالعقل ديالي ولا بالنفس ديالي ولا بالهوى. نخلي الله يشترط بشيء افراد من كيف ماشي نجي نخرج بالهوى ولا نخرج بالفهم ولا نخرج بالاحتمال. اللفظ عام عام يشترط دون ان يتدخل في مخلوق حتى يريد جديد شرعي مقبول. دي نقص من هذه الكلمات الحقيقه في جسد عمر يشفع ولا في دوره حقيقته شنو صدق ونبقى مستمر مستمرا على ذلك. تقول نقص من الدلاله ديالو راه خرجت شي اخر وباذنه نخرج اي انني اطيع الله ورسوله في هذا كطاعته في الصلاه والزكاه والصيام. اللفظ مثله مثل العباده لا فرق بينها. الصلاه هي اربعه ركعات قال لي عند فيه ركعات في السفر تنجد الباب ما يمشي في السفر ما اعطاني شيء فتخش باب اعطاني اللفظ قال لي هذا اللفظ رهني علاش الاجر فيه لان فيه انتصار الشرعي كان يمتثل الاوامر ديال الله تعالى في هذا اللفظ كما امتثله في العباده. اعبد الله على ان لا اتجاوز حدود الله في معنى هذا اللفظ وفي مدينه اذا ما فهمتيش بان التمر وهذا التعب وهذا الشرع وهذا الاختلاف هذا الشيء كله اساسه طاعه الله في معرفه معنى هذا ما تزوجوش ما نقص منه واعبد الله بحدوده وباوامره وبنواهيه فيما انزل. مساله عباده ماشي انه مساله ثقافيه ولا فكريه مساله عباده اعبد الله تعالى بهذا بهذا ذلك الفقه عباده وليس الفقه الا معرفه المراد به. وهذا الشيء قاعد التعب وهذا الشيء ديال النصر اللي كيضربوه الناس باب العام فوق الخاص والمقابل والمطلق والمجمل والمخصص والمسيح باب نحوه العلم المقيس كل ذلك غرض واحد هو ان يعبد الله تعالى بالعقل والاعتقاد والعلم والعباده كما شرع لا اقل. اذا لا يجب على المرء ان يظن بانها مساله بغيت نعرفها نعرفها هذا ديال المعرفات يا الناس غادي تبحث يوم القيامة على أنك تجاوزت حدود الله في محده الله تعالى في العام وفي الخاص وفي المقيد وفي المطلق. عذاب خاص من هذا الأمر راه في اكتشاف والله تعالى يقول أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وذيك النشرة ماشي أنا إنسان دابا تيجي تيقول على الله ما لا تعلم إلا لأنه لم يلتزم بحدود ما أنزل الله. الله تعالى يقول لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. وإذا كنت لا تمشي مثلا على شيء كذا إذا شرع الله بأنها حددها العلماء المسلمين واجتمع بها واستفقوا بها المشكلة الصالحة من الصحابة والمتبعين كلهم اتفقوا على أنها مشباهة بأنزلها الله تعالى وكذا يفهموها وكذا يسقوا الفقه وكذا كذا كل شيء خلافات ضعيفة ولا شهادة إذا مشيت بالضبط بما أخذت به من نفسي يوم القيامة أنا عم بدي أتلقى الله بكل فرح وسرور وما عندها بعد ركعات كذا وغادي يمشي قدام الله وغادي نعبد الله تعالى ديال كذا هذا ما وصلنا دولة عندنا بأدلة وبراهين فمثل صلاة الظهر في الظهر الأربعة زيد قال فيكون عموم هذه الأقسام بالنظر يشمل لفظ أفراد حقيقتين. إذا هل يمكن لي أن أعتبر إذا استعمل الشرع اللفظ في حقيقته ومجازيه مما أدخله تحت العام؟ رب العلماء يقول لا لا تمكن ذلك. استعماله اللفظ في حقيقته والأصل استعماله في حقيقته مع القرينة تعمل به استعماله في حقيقة ومجد لا خذ بالحقيقة ودعوه. وهذا وقع في ماذا؟ في خلاف فقه مشهور بين الشافعية والحنفية والمالكية. المالكية مثل حديث مشهور لا طلاق في إغلاق السفر لا طلاق في إغلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق مثل في إغلاق استعمله في المالك. قال قومون استعماله في حقيقة ومجد فأدخلوا فيه الجنون والإكراه الجنون والمكره وأخصصها قوم بالجنون ونفوا الإكراه الإكراه ما كان. وقوم قالوا لا لما أملي قالوا مثلا إكراه فهو الجنون قالوا بأنها مشتركة ويجب حمل اللفظ على العموم. وقال القومون بأنه مشترك والمشترك يخلو الإجمال حتى في تقليل المشترك كان شيء في بوحي نشكل أنت ونأخذ بأنه عام بمعنى آخر وش العام غير مدخل حتى عموم ونرتاحه ونقول سفر الله حتى قوله تعالى بحل المشركين بحل المؤمنين بحل المتصرف فيه بحقيقة المتصرف فيه يقول لا إلا ما ندخلوش بل ننظر فيه ونبحثه. الحنفية يقولوا والمشترك إذا دل على معنيين لا بد من البحث عن قرينة لأنهم مجمل فصل بيننا. الشافعية تقول نأخذ بحقيقته بحقيقتين أو حقيقتي ومجازي ولو هو الذي استنصره البقنان ولكن كيف أنتم ماذا تتخذ له القرينة المجمل بدون قرينة تبين أنه يراد به دليل تمام هذا مخالف لحقه بل يجب أن نأخذ بالحقيقة ونخلو المجاز ولذلك مثلا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إذن كلمة نكحة إذا كان مثلا الوليد زنى بامرأة راه نكحها إذا أخذنا لفظ لأنه يستعمل اسمه من أول العقد إذا تحرم عليك ما تعرف تبع هو من هذه الذهب إذا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء واش نقصد به ما عقد عليه أباكم دار عليه العقد ولا نكح بعموم النساء تفتن عليه ولكن قضيه قال قضيه اللي ماشي هو الجماع يدخل كيدخل لما قلت الى الحال الشخص يقول نعم عموما لانه عندهم المشترك يؤخذ بحقيقته الجد المالكيه لا ما كتقول لا الاصل في النهج اذا وثق من ثلاثه الحقيقه الشرعيه وحمله على غير هذا المعنى الشرعي مخالف للوضع الشرعي لان في واحد البحث يتعلق اذا نطق الشرع بحقيقه لغويه وشرعيه اذا ما منفرد له فين تصل الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية اللي معهما معا بزوغة نعم نعم باعتبار أن في الاشتراك إن محققون تقول ما في الاشتراك تقول إذا نزك على يدل على أنه ما كل شيء كل شيء ما فيش اشتراك حيث نقيم مثلا دخل إخزار الحوالي وغيره قبل أن نقيم كيف نعطيه قل ما فيش ما فيش اشتراك يقول إذا نزك على يدل على أنه واحد معنى الاثنين ماشي معنى في المشترك بين هذه هذه من الله عمره السنوية من صلى عليه تتعالى على عليك الصلاة لأنه لا يقول رحمه الله صلى عليه بمعنى رحمه الله فتحنا واحد من عنيك شامل هذا أتى به شيء بدعا الفواجب هو الله قد أنا غير مستهد المحققون تقول بأنه غير مستهد الأصولي تجيبه تستجيبه ولكن في كتب أخرى تقول بأنه غير مستهد زين قال إذا وما ذؤل منها من تعد قرهنا بلقسم بنا بشمسان وما ذكر معهما ولا يمنع من ذلك تعد الوضع كما يكون منه المشترك والمستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع القرينة لا يصبح بغيرين قال ولا يكون كما يكون منه المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع القرينة لا يصبح بغيرين قال المحل وبحث فيه في الآية البينات ثم جاء بحث آخر في الآية البينات بأن قرينة الواحد إنما تدفع إرادة غيره ولا تدفع تناول اللفظ له والمعتبر في التعريف تناول اللفظ المعنى لا إرادته على مقتضاه تفسيره السذج وقياس هذا البحث دخول العام المراد به الخصوص كالعام المخصوص في تعريف العام وكونه من أفراده والحاصل أن اللفظ مع قرينة المعنى الواحد أو المعنى المجازي لا يصلح لإرادة غيره ولكن يصلح للدلالة على غيره وفرق بين الصلوح الإرادة وصلوح الدلالة اللهم إلا أن يكونوا أرادوا الاستغراق في الحد العام الاستغراق باعتبار المراد لا مطلقا وهو في غاية الواجب عندما ذكرنا العام كان البحث في حده وتعريفه لماذا كان العلماء يحددون الألفاظ ويعرفونها حتى لا يقع الخطا في المراد لأن الشريعة محددة في كل أحوالها ولا بد أن تحدد ألفاظها وألفاظها من حدود الله لذلك لأن الإسلام بطبيعة الحال يجب هو دين بين دين واضح محدد صافي نقي لا يمكن للإنسان أن يأتي فيه بشيء علمي أو شيء أبغى يدخل في الإسلام إلا ويرفضه إن كان غير مقبول فإن قبله الشارع فهو داخل بحكم الله وإن لم يقبله فإنه يرفضه من ذلك هذه المصطلحات ما في العام شنو ذلك ولكن لما كان العام يجب أن يحددوه هو محدد من عند الله يدل في الألفاظ ولكن الصعود ما يدل لحد والإنسان قد عرفه ضعيف الإنسان قوته ضعيفة وعلمه ضعيف ملكي تربش يدل لحد لوحده مسألة تغفل وتخلي شيء أمور تخرج منه ولا تدخل شيء أمور ما دخلاش ولذلك يجي العلماء من بعده وترقه هذه المسألة بحال مثلا دت لحد الأمر ولا دت لحد من النهي ولا دت لحد مثلا الناشط ولا دت لحد المنسوخ هذه تدل لحد ولكن ربما تغفل الإنسان بطبعه ضعيف كيف ما كان تنسى تيغفل تجهل عوارض اعمال العقل الانساني تؤدي به الى النقص معروف هذا السمات العلماء الذين يجيئون من بعد واضع الحد يتبعوه يسمع خلت شي حاجه يسمع ما زاد شي حاجه باش يعرفوا بانه زادوا ولا بانه نقصوا تعرفوا من ذاك اللفظ الشرعي، لفظ الشرعي تعطيهم بأن هذا الحد راه منسق مع هذا اللفظ، ولا بأنه راه زاد في شيء ألفاظ أخرى لم ينسق شيء، ولا نقص من ذات هذاك اللفظ جانبا منه. هذا هو العلم ديال ما يسمى عندهم بالحد أو التعريف. هذه المسألة كنا البارح واليوم كذلك، كينقصوا القضية ديال الحد ونقصوها من جهة، ثم الجهة التي وصلنا إليها ما بحث فيه صاحب الآية في البينات، حيث قال بأن قرينة الواحد، لأنه قال هو التعريف ديالو، لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح هو له للدلالة عليها دفعة من غير حصر. وقال وما الذي يناقشه هنا، حيث قال الواحد، إن قال هذا الواحد أنا ذكره، وقال هنا تعدد الوضع كما يكون في المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد، لأنه مع القرينة لا يصلح لغيره. وهذه الكلمة هذه بحثها في الآية التي قال لأن قرينة الواحد معنى واحد إنما تنفع إرادة غيره. بحال مثلا جئت إلى كلمة المشتركة بحال العين، حسن المشترك لله بحثنا في تلك المشترك، يعني جئت مثلا إلى لفظة العين، وصفت العين المشتركة واستعملتها مع القرينة، استعملتها مع القرينة فأقول رأيت عينا جارية، والعين الجارية هي عين يسر، هي عين الماء، والعين البصيرة هي التي يبصر بها الناس، والعين تطلق على الشمس، والعين تطلق على الذهب وماذا والفضة. ولكن عندما قلت جارية كما قال الله تعالى عين الجارية، دل ذلك على أن المراد عين الماء. هذه كلمة جارية قرينة، ما الذي فعلت من العين؟ هل دفعت دلت على أنني لا أريد غيره، أو بدلت دلت الله؟ دلت سؤالت حفظ شهد عيسى جيد المقال بأن قرينة الواحد بمعنى الواحد حمثة الجارية تدل على إرادة المعنى الواحد، إنما تدفع إرادة غيري المعنى يك، ولكن لا تدفع تناولا تقليله. فهم حمثة العين، كلمة عين لدرس جارية، أشبينة الجارية أن عين لا تتناول الذهب والفضة، إنما تجد جارية على أنني لا أقصده غير الجارية، هذا هو المراد. لذا قرينة التي وردت بعد المشترك من وظيفة ديالها تدفع إرادة غير ذلك المعنى، هم ولكنها لا تجد لا تخرج اللفظ عن معناه الأصلي. العين دال على الذهب والفضة، ودال على العين البصيرة، ودال على العين السمع، ولكن إذا استعملت جارية دفعت إرادة ولم تدفع أشياء. فالشيء الذي يتحدث في البينات والصرصر في الكلام فقال ولا تدفع تناول اللفظ له، والمعتبر في التعريف تناول اللفظ للمعنى لا إرادته على مقتضاه تفسيره الصدر. إذا ما هو المعتبر في تعريف اللفظ؟ لأن العام لما بحقق المشترك ودب إيش نقول هذا الناس قالوا اللفظ المشترك عاما، حتى إذا استعمل بقرينة تدل على إرادة معنى واحد قال جميع العموم في قالوا إذا قصد به معنى واحد بقرينة مبقاش عام في قالوا لهم صحيح الناس قالوا ليس كذلك. اللفظ العام إذا استعملناه بقرينة ما تخرج اللفظ عن دلالة العموم، بل هو باق على عمومه، إنما الذي دلت عليه القرينة هو أنك تقصد معنى واحد. إذا كان الأمر كذلك فإن العام المشترك الذي معه قرينة، وسنحكم عليه بأنه ما زال عاما أم لا، سنظهر لكم أنتما سنظهر الآية البينات هو عام لأن ذكر القرينة لم تبدل ثلاث لفظ، إنما دلت على أنك لا تريد إلا العام الجارية. مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ لا هذا الشيء عام ممكن، ولكن إذا وصلت الدلالة ديالهم لم تبدله، إنما ذكر إنما ذكر جارية بينت أنك لا تقصدها يعني، وتبين ودلالة اللفظ شيء والقصد به شيء آخر. حل مثلا إننا فقد جمعنا الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس نشر نعم مخصوص المراد به هو نعم بن مسعود الذين قال لهم الناس ونعم بن مسعود مفرد، ولكن هذه الناس هل خلصت كلمة الناس هنا عن عمومها؟ لأن تخرج، لأن القصد باللفظي لا يخرجه عن دلالة الأصل، مفهوم؟ ولذلك هناك هذه المسألة قال: والمعتبر في التعريف تناول اللفظ بمعنى لا إرادته على ما اقتضاه تفسيره السابق. إذا هذاك عن جارية ما زال عمن، والذي قال لهم الناس كلمة الناس لفظ عام، واستعمالك له في المجاز في معنى الخاص لا يدل على أنه خرج عن دلالته، بل هو عام باللفظ خاص بالإرادة. والإرادة ماشي اللي كنعرفوها، لأن الإرادة تتصرف في الألفاظ، والعبرة بالأصل لا بالإرادة. وكذلك اللفظ والمفرد إذا قصدت به العام، إذا استعملت لفظا مفردا وأنت تقصد به معنى عاما، هذا إذا لا يخرجه عن أنه مفرد، ولا يدخله إلى العموم، لأنه ما دام مفردا في الأصل فمفرد في الأصل، وما دام عاما في الأصل فمفرد تفسيريا. وقياس هذا البحث، قياس هذا البحث هو المشترك المقيد صفة على دخول العام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص كما المثال يروي، وهو قوله تعالى: يش الذين قال لهم زيد الناس. شكون دابا هو عام المقصود هنا؟ واش الناس الاول ولا الناس الثاني؟ الاول الناس الثاني راه عام، لان الذين قال لهم الناس عام ابن مسعود: ان الناس قد جمعوا لكم، يقصد الاحزاب، هو عام مفردات كثيره. الاول عام المقصود، اول عام اريد به الخصوص، والثاني على ذلك. هل دابا اللي بغينا نعرفه هذه كلمه الذين قال لهم الناس عام وغير عام؟ فتقول أراد به إنسان واحدا، هل يخرجه عادة عن عمومه؟ كالعام المخصوص في تعريف العام وكونه من أفراده. إذن دخل العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص دخل في تعريف العام وهو من أفراده، أي من أفراد العام، لأن أفراد العام هي صياغ العام، الجمع المذكر كريم، محل جمع تكسير، جمع المعرف، هذه كلها تسمى أفراد العام. والعام المخصوص والعام المراد به الخصوص أيضا من ماذا؟ من العام، داخل في العام، مفهوم؟ استواضح. إذا مثلا قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا كل شيء وش عام ولا مش عام؟ ها؟ داخل في العام. تقول بأنها تدمر الجبال، ولا أرى أهل الأرض تدمرها، لم تدمر كل شيء. سواء قلنا بأن الذي خشش هذه الآية وقوله تعالى: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، معنى أن الآية تدل على أنه لم يدمر كل شيء، لأن مساكنهم مزاج بقية، تدل على أن كل شيء ما ليس مقصود للأمم الذي صرف بما صلح له. أو قلنا بأن الذي خشش هو الحش، الرؤية، النظر، نجد المتهربات، يعني أنهار مزاج بقية، ولو دمرت كل شيء ما يصبح الكون. سواء قلنا بأنه خصص بالناس أو قلنا خصص بالحش، المهم أنه مخصوص، إما كان حث هو مخصوص. والحاصل أن اللفظ مع قرينة المعنى الوحي أو المعنى المجازي لا يصلح لإرادة غيره، ولكن يصلح للدلالة عليه. نعم، هذا اللفظ الآن الذي استعمل في قولك اشتريت عينا جارية، نعم لا يصلح لهذه العين جارية، ولكنه لا يصلح لإرادة غيرها، ولكن لا يدل على أنه لا يصلح، بل هو صالح. وإنما استعمالك له، وإنما ما أردت أن تخصصه خصصته، ولكن هذا صالح. وفرق بين صلوح الإرادة وصلوح الدلالة، وهذا هو الحقيقة، هذه الحقيقة، يفرق بين صلوح الإرادة وصلوح الدلالة. صلوح الإرادة هو صلاحية اللفظ لما تريده منه، وصلوح الدلالة هو النظر إلى أصل اللفظ قبل أن تستعمله فيما تريده. المعتبر في باب تعريف الألفاظ هو صلوح الدلالة وليس صلوح الإرادة. مثلا عين جارية، إرادتك تدل على أنك تقصد بها معنى واحدا، ولكن هذه الصلاحية ليست جيلة من الحفرة في الألفاظ، لأنها عارضة لللفظ، ليست أصل. انتهى كلامه. اللهم إلا أن يكون أراد بالاستغراق في حد العام الاستغراق باعتبار المراد لا مطلقا، وهو في غير قد يعني من الشنذة قد يدى الإرادة لأنها لا تؤثر لأن يقدم عليها ضرورة لفظ في الأصل. لقي بحث آخر عندما قالوا لفظ يستغرق. ما معنى يستغرق جميع المعاني؟ واش المرادة ولا التي دل عليها بالأصل؟ إذا قلنا المرادة فهذاكم هذاك العامة هذه الإرادة أثرت في حقيقة. وإذا قلنا ما صلح له باعتبار الأصل فإن الإرادة فلا تكفي لها. وهذا معنى واضح. واضح.